إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض أنواع الانتقال في النية، ووعدنا باستكمال الحديث عن بقيتها في هذه الحلقة، فنقول: من أنواع الانتقال في النية الانتقال من ائتمام إلى انفراد، وهذا جائز إذا كان لعذر، وصورته أن يدخل المأموم مع الإمام في الصلاة ثم يعرض لهذا المأموم عارض فينفرد ويتم صلاته وحده، فلا بأس بهذا مع العذر. ومثال العذر تطويل الإمام تطويلا زائدا على السنة، فيجوز للمأموم في هذه الحال أن ينفرد ويكمل صلاته منفردا. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيأم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم، فافتتح بسورة البقرة، فانصرف رجل فصلى، أي أتم صلاته وحده. فأخبر معاذ رضي الله عنه أخبر عنه فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ وفي رواية البخاري فقال صلى الله عليه وسلم: فتان فتان فتان 3 مرار. يا معاذ، إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. ووجه الدلالة من هذه القصة أن هذا الرجل انفرد عن صلاة الجماعة وأكمل صلاته وحده، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل هذا على جواز انفراد المأموم لتطويل الإمام. ومن الأعذار أيضا أن يطرأ على المأموم أثناء صلاته خلف الإمام عارض صحي من ضيق في التنفس أو غثيان أو غازات مزعجة يشق عليه احتباسها أو ارتفاع الضغط أو السكر عليه أو انخفاضه ونحو ذلك من الأعذار، فيجوز للمأموم في هذه الحال أن ينفرد عن الإمام وأن يكمل صلاته وحده. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: إن أحرم أي دخل في الصلاة مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز. ثم ذكر قصة معاذ التي ذكرناها قبل قليل، ثم قال: ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالإعادة. قال: والأعذار التي يخرج لأجلها مثل هذا، يعني تطويل الإمام والمرض وخشية غلبة النعاس أو شيء يفسد صلاته، أو خوف فوات مال أو تلفه أو فوات رفقة ونحو ذلك. ومن الأعذار أيضا أن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، مثل أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء على القول بالجواز، فإنه في هذه الحال إذا قام الإمام للركعة الرابعة فإن المأموم ينفرد عنه ويقرأ التشهد ويسلم. أما إذا كان انفراد المأموم عن الإمام لغير عذر فهل تبطل صلاته؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: إن كان انفراد المأموم عن الإمام لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر أشبه ما لو تركها من غير نية المفارقة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن صلاته تصح كما إذا نوى المنفرد الإمامة، بل هاهنا أولى، فإن المأموم قد يصير منفردا بغير نية وهو المسبوق إذا سلم إمامه، والمنفرد لا يصير مأموما بغير نية بحال. انتهى كلام الموفق رحمه الله. ويلاحظ من سياق كلامه أنه يميل للقول بصحة صلاة المأموم إذا انفرد عن إمامه لغير عذر. وبكل حال فينبغي للمأموم ألا ينفرد عن إمامه لغير عذر، لأنه يعرض صلاته للبطلان على رأي كثير من الفقهاء. ولكن لو قلنا بصحة الصلاة في هذه الحال فينبغي أن يقيد ذلك بما إذا أدرك الجماعة، بأن يكون قد صلى مع الإمام ركعة فأكثر. أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فلا يحل له الانفراد، لأن هذا يفضي إلى ترك الجماعة بلا عذر. ومما يذكره الفقهاء من المسائل عند كلامهم عن هذا الشرط استخلاف الإمام أحد المأمومين لإتمام الصلاة. فنقول إذا حصل للإمام ما يمنعه من الاستمرار في صلاته فله حالتان: الأولى أن يكون العذر غير مبطل للصلاة، كما لو خاف على نفسه أو أهله أو حصره بول أو غائط أو حصل له غثيان أو ضيق في النفس ونحو ذلك، فيجوز له في هذه الحال أن يستخلف أحد المأمومين ليكمل بهم الصلاة. فإن لم يستخلف الإمام قدم المأمومون رجلا منهم ليتم بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا وصلوا وحدانا جاز ذلك. الحال الثانية أن يكون العذر للإمام مبطلا لصلاته، كأن يسبقه الحدث بأن يخرج منه بول أو ريح أو غير ذلك من الأحداث، ومثل ذلك ما إذا صلى بهم ناسيا أنه لم يتوضأ أو ناسيا أن عليه جنابة فتذكر أنه لم يتوضأ أو أنه لم يغتسل، فهنا تبطل صلاة الإمام. ولكن هل تبطل صلاة المأمومين خلفه أو أنها لا تبطل في هذه الحال وللإمام أن يستخلف أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، فذهب بعضهم إلى أن صلاة المأمومين تبطل في هذه الحال وأن عليهم أن يستأنفوها، لأنه قد تبين لهم بطلان صلاة إمامهم، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية. والقول الثاني في المسألة أن صلاة المأمومين لا تبطل في هذه الحال، وأن الإمام يستخلف من المأمومين من يتم بهم الصلاة، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية، وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم. وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم رحمة الله تعالى على الجميع. ويدل لهذا القول ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ويدل لذلك أيضا ما جاء في قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ساقها البخاري في صحيحه بطولها عن عمرو بن ميمون، وجاء فيها أن عمر رضي الله عنه كبر بهم الصلاة، قال: فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. وتناول عمر رضي الله عنه يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، وصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. ففي هذه القصة تكلم عمر رضي الله عنه في الصلاة وقال: قتلني أو أكلني الكلب، ومع ذلك قدم عبد الرحمن بن عوف وأتم بالصحابة الصلاة. قال الموفق بن قدامة: ولم ينكر هذا منكر، فكان إجماعا. ثم إن الأصل صحة صلاة المأموم، ولا يمكن إبطالها إلا بدليل صحيح، فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل، أما المأموم فقد دخل الصلاة طاعة لله وصلى بأمر الله، فلا تبطل صلاته إلا بدليل ظاهر، ولا دليل يدل على بطلان صلاته في هذه الحال. وأما ما ذكره أصحاب القول الأول من أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، فلا يسلم بذلك، بل هذه مجرد دعوى قد دل الدليل على خلافها. أما إذا لم يعلم الإمام بالحدث إلا بعد الفراغ من الصلاة، كأن يكون عليه جنابة مثلا وصلى بهم، ولم يتذكر أن عليه جنابة إلا بعد الصلاة، فإنه يعيد صلاته وحده، وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في دينه، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.